أصحابه الذين معه صاروا يتساقطون واحدا واحدا، وهو بقي على بعير حتى وقفت على الماء وهو لم يمت لأنه باقي على البعير مربط. فكان عندها أناس البئر فعالجوا مرسوا له تمرا بماء وصبوا على فمه قليلا حتى بدأ يحيى، ولما صحى قال أدركوا أصحابي، أدركوا أصحابي 13 نفر أدركوهم، فذهبوا يطلبونهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن ينزل على البعير، أليس كذلك؟ ما يمكن أن ينزل. نقول له في هذا الحال أن يصلي على راحلته لأنه أشد من التأذي بالوحل. فقول المؤلف إذن لا للمرض، هل هو على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه. فنقول لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على البعير على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض، لأن ذلك أشد من الوحل وشبهه. نعم آدم. إيش؟ يعني ما متصل بالأرض. نعم. ولا كيف الأشياء كلها متصلة بالأرض؟ لأن فوق الجو يمكن ألف. كيف متصل؟ السفينة متصلة بالأرض. في الماء. وهذا بالهواء. والطيارة بالهواء. الهواء متصل بالأرض. هنا. هذه. كيف يسلم وكيف يستقبل؟ لا، فيها الآن فيها طائرات. عندنا في الخطوط السعودية طائرات، 10 طائرات فيها بوصلة في سقف الطائرة تتجه دائما إلى مكة، حتى لو انحرفت السيارة يمين أو يسار انحرفت البوصلة. نعم. إيش لو اتجهت الطائرة؟ إيش السيارة مش فيها؟ لا أنا أقول لو اتجه الطائرة. فهمت يا آدم؟ لا، قصدي ما متصل بالطائرة أصلا، لأن هو ممشي بالجو. طيب، والسفينة متصلة بالأرض؟ السفينة بالماء متصل بالأرض. الماء متصل بالأرض. طيب، والهواء في الطائرة؟ متصل فوق أكثر من فوق الأرض، لكن متصل بالأرض. شيخ، نعم. بالنسبة للطائرة تكون بين الكراسي ممرات، هي صلى بين المرات يعيق المرات، هل أفضل يصلي بينها أو يصلي مع الكراسي؟ كم مرات بين الكراسي؟ لا، هو مو دائما الناس يمرون بالممرات، مو دائما. ليش ما يصلي؟ لكن وش يستفيد إذا صلى في الممرات؟ يستطيع أن يسجد. يستطيع أن يسجد؟ على كل حال لو كان يستطيع أن يسجد فإنه اتجاه للقبلة، يمكن في الكرسي يتجه أكثر. نعم. شيخ، الدليل على أن الأصل في صلاة القاعدة الأولى، الرسول كان يصلي متربعا، صح عنه ذلك. شيخ، انكار عبد الله بن عبد الله بن عمر على أبيه. نعم. ورآه يصلي متربعا كما عند البخاري، فالمليارات والصلاة. أي هذا ما هو في صلاته جالسا، كان يتربع بين السجدتين وبين وفي التشهد، فقال له ان رجلي لا تقل الله. نعم. نصر ها القطار. ايش القطارين؟ نعم، مثل السفينه. الله. هل راجعتها ولا لا؟ راجعتها عقليا. دليل ما دليل. نعم. الأخ سامي بحثها موجودة معنا. يا شيخ. مع من؟ الأخ سامي. مع من؟ سامي. نعم يا شيخ. ها. نعم. أين؟ هذا هي. طيب. أقول يا شيخ القول. هو بحثها سامي. نعم. على النقل مختصرة يا شيخ، يمكن لم طويل الموضوع. أي وش تقول؟ لعل تكون أقول تكون موافقة. ها؟ قل لعلها تكون موافقة ومناسبة. أي طيب، ما هو قل. نقول يا شيخ انه في المساله تفصيل، اذا

والله من نافلة لا وجه لها، والفريضة حتى رجال منهي عن الصلاة الراحلة. كيف نوجه هذا الحديث؟ ها؟ كيف نوجه هذا الحديث؟ ما أدري ما وجهه. نعم نصر. شيخ حصل لك بالنسبة لقاعدة شيخ الإسلام لما قال من أثقل إلى الرخصة من أثقل إلى الآخر، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول له لا تجمع في الصلاة؟ لا لا، لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، حكم ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى وفي مزدلفة في عرفة، ولا وليس على المشقة. طيب لو مسافر مثلا صلى 4 ركعات تم، هل يقول شيخ الإسلام أنها تبطل الصلاة دي لأنها عزيمة؟ ما ذكرنا، ما وصلنا هذه يا أحمد، بس ذكرنا سنة له، ما وصلنا احنا سنة، بنتكلم على سنة إن شاء الله. بس تعليق شيخ الإسلام. نعم. ماذا قلنا يعني 15 يوم يجمع أعد صلاته، ولا قلنا للثاني لا تعد صلاته؟ أين السؤال؟ يسأل في الذين زاروا المرضى، الذين عادوا المرضى، الذين أحد المرضى قال إني لخمسة عشر يوم لست أصلي إلى ركعتين، فقلنا أعد صلاتك. واضح؟ لأن الصلاة ركعتين ما تجزي. الذي قال لخمسة عشر يوم ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم، قلنا لا تعد صلاتك. لماذا؟ أي في غير وقته. نقول أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك، ولكن الصلاة صحيحة. لكن جاهل ما أدري. يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف سنة له قصر رباعي. نعم. يأتينا إن شاء الله. إحنا الآن على سفر مباح. نعم محمد. إحنا أخذنا قاعدة قبل أنه إذا كان شيء، إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تسقط حتى لو صلى الشخص مثلاً على غير أصلها. فالمريض مثلاً إذا صلى الصلوات كلها مثلاً بعد صلاة بعد العشاء مثلاً أو المهم في غير وقتها. نعم نعم. جاهلاً جاهلاً جاهلاً. أقول جاهل ولا لا؟ طيب. الآن ماذا يستفيده؟ هو صلى الصلاة على وجه التمام، فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟ ما راح وقته الآن. لا لا، عصر اليوم ليس عصر لصلاة أمس. ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلا لا تصبر إلى عصر غد، يجب صليها الآن متى ما ذكرت، لو في نصف الليل، لأنه راح وقته. هنا نعم أحمد. لا ما هو شرط، طبيب الواحد يكفي. نعم. على رأي المؤلف يا شيخ أن المسافر وحده ما يقصر. أي نعم. نعم. ولكن لاحظوا مسألة هو ما ذكرنا الخلاف تو، ذكرنا أن المسافر سفر محرم فيه خلاف، وذكرنا اختيار شيخ الإسلام ومذهب حنيفة. طيب السفر وحده بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول، يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحده ما نقول هذا السفر وحده. عرفت لماذا؟ لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد، هو راكب وحده ولكنه ليس مسافر، ليس مسافرا وحده، الخط ماشي. أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحده. وعلى أن المسألة خلافية، والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده، ويشير إلى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة ركب. حمد في باب الصوم. نعم. من سافر ليفطر من لم لا يفطر. نعم نعم. الصلاة لو سافر السفر محرم يترخص. اي نعم. حتى في السفر في سفر في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول انه يقصر يجوز ان يفطر،